وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله عمن كان عليه إخراج فدية إطعام بسبب ترك الصيام في شهر رمضان، فهل يخرجها في شهر رمضان أو في أي شهر من أشهر السنة؟ فأجاب: الشخص يحرص على المبادرة، إذا قضى الصيام الذي عليه في الأيام يطعم. نعم،